عن أنس رضي الله عنه شكيس أنس خديجة رازبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم يغنبري صلاب الخدي لبن أفصحابي تهين أرتبون بشاركي بدني معركة أن غزوة مؤتة أفغزها اتنبين فلو بصرمانة دا تشيبهو كافرش صادو بنجي هزارة بتربون بصرمان سي هزار بون قائدة وانجك پیغمبری صلی الله علیه و سلم کربون افهرس صحابیت زید و جعفر و عبدالله کر رواحی هکر زید چو پشتهنگ جعفر هکر جعفر چو پشتهنگ عبدالله کر رواحی افشاره هجک همی سراهنده بو فلا بصرمانه کبتنه کشته بو جا پیغمبری صلی الله علیه و سلم 3000 صحابي هنارتن دبچن شري وان فلابك بجا انس خد تعالى جرازيبت ادبيجتن بري خبر زيدي وجعفري عبد الله كر رواحي بخلكي بيت ونهرسك هاتنا كشتن پیغمبري صلى الله عليه وسلم بصحابيت خلبو فقال وجوتوان أخذ الراية زيد فأصيب زيدي زيد كر حارثي راية على علم بصرمان هلجرد فأصيب معنى بهات كشتم ثم أخذها جعفر فأصيب فشتي زيدي جعفري على راكب أو جهات كشتم ایک رومی هاتی گره دو کرد. هر دو دستوی جهاد نجه بکرد. ثم اخذ ابن رواحت فأصیب. بشتن پشتی جعفری عبدالله کر رواحی آلا هلگرد اوجک هاتا کشتن. بشتن پیغمبری صلی الله علیه وسلم اف آخفنت هد گوتن و عیناه تذریفان. قروندك اشجابت ويتهدنا حتى أخذها سيف من سيوف الله بشتن حتى دوما هيك شيرك الشيرة خده أفعالاي هراك بحس خالد كوري وليدي حتى فتح الله عليهم حتى خده تعالى بصرمان بسريخس والسر دست في خلاص كده وكافر جي ترسيان وسحب بوينو تشوف